بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، باب يمين الحالف على نية المستحلف. قال: باب يمين الحالف على نية المستحلف. يعني أن العبرة بما يطلب منه من يحلف له، لا أنه يؤول في يمينه أو يحلف على غير المراد، فإن هذا أمر لا يسوغه الشارع، حيث إن اليمين غالبا ما تستخدم في إحقاق الحق أو في صرف الباطل، فلا بد أن تستوي النية وتتفق مع الفعل. نعم. قال: حدثنا يحيى ابن يحيى وعمر الناقد قال: يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح، وقال عمر: حدثنا هشيم بن بشير قال: أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبه. يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. نعم. يعني اليمين التي تحلفها. نعم. هي اليمين التي طلبها منك صاحبك الذي تحلف منه. أما أن الإنسان يحلف ويضمر في نفسه يمينا غير التي استحلف عليها، فهذا أمر لا يقره الشارع ولا يرضاه، لأنه بهذه الطريقة قد يضيع الحق، وقد يحلف على غير المراد ويضيع الحق على صاحبه. لذلك طلب الشارع أن يحلف من طلب منه اليمين على ما يصدقه عليه الحالف. نعم. على ما يصدقه عليه المحلوف له. نعم. نعم. وقال عمرو: يصدقك به صاحبك. يصدقك به صاحبك، يعني الذي طلب منك أن تحلف اليمين له. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عبادة ابن عن عبادة أبي صالح عن عباد أبي صالح عن عباد عن عباد أبي صالح أبي صالح أيوة نعم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف اليمين على نية المستحلف أي طالب الحلف فتكون أن لا بد أن تكون النية واحدة أما إذا حلف بغير نية المستحلف فهذا فيه أكل لمال أكل لمال الناس بالباطل وفيه قلب للحق وتغيير الله وعندئذ لا يجيزه الشارع نعم قال قال قال مسلم قوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبه وفي رواية اليمين على نية اليمين على نية المستحلف المستحلف بكسر اللام يعني الذي يطلب الحلف نعم لأن الألف والسين والتاء للطلب والحالف هو الذي يقسم اليمين والمستحلف هو الذي يطلب اليمين من غيره نعم. وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي هذا اليمين مطلوب باستحلاف القاضي على استحلاف القاضي الحالف نعم القاضي استحلاف القاضي نعم يعني هذا اليمين مطلوب إذا ما تعين على الخصم فيطلبه القاضي يطلب من أحد الخصمين اليمين وينبغي لمن وجهت إليه اليمين أن يحلفها وفق مراد القاضي لا وفق ما يجول في خاطره نعم فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف فنوى غير ما نوى القاضي فلا تنعقد اليمين فلا تنعقد اليمين إذا حلف وورى يعني أراد غير اليمين التي أمره القاضي أن يحلف عليها نعم فلا يكون هذا هو اليمين المطلوب نعم وورى فلا تنعقد اليمين فلا تنعقد اليمين على ما نواه نعم على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية ولا تنفعه التورية نعم يعني التغيير في نية اليمين نعم وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث هذه المسألة متفق عليها ومجمع عليها بين أهل العلم أن اليمين على ما أراده القاضي نعم لا على ما يدور في خاطر الحالف ويحلف عليه مغيرا نيته نعم ودليل هذا الحديث والإجماع ودليل يعني نعم. أهل العلم في ذلك هذا الحديث والإجماع. الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما على ما, حل على ما أجمع عليه لا يمينك على ما حلفك عليه صاحبك نعم. ثم انعقاد الإجماع على ذلك نعم. نعم. فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية تنفعه التورية نعم. يعني لو أن المستحلف أو لو أن الحالف بادر وحلف لكنه نوى في نفسه شيئا غير محل الخصومة هذه اليمين تنعقد حسب نيته لأنه إنما الأعمال بالنيات لكنه قد يأثم بحلفه هذه اليمين إذا كان فيها أكل حق باطل. نعم. ولا يحنث سواء حلف ولا يحنث. نعم. يعني لا يكفر عن يمينه التي حلف وقد ورى فيها غير المراد. نعم. سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غيره أو حلفه غير القاضي أو حلفه غيره غير القاضي. يعني إنسان أراد الصلح بينهما وقال له احلف على كذا فحلف وهو يوري، في هذه الحالة اليمين تنعقد لأنه حلف حسب نيته. لكن لما كان القاضي هو محل الفصل بين الحقوق كانت نية القاضي واضحة وشرطا في اليمين التي يحلفها الحالف، ولذلك إذا حلف بغير ما أراد القاضي ونواه لا تنعقد اليمين. نعم. أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي. في هذه الحالة إذا حلفه غير القاضي العبرة باليمين التي عقد عليها وحلف عليها، وإن كان الآخرون يرون أن اليمين المطلوبة غير ذلك فاليمين تنعقد على ما نواه ولا تلزمه الكفارة لأن يمينه انعقلت على ما ورى به ونوى. نعم. وحاصله أن نعم نعم الحكم يتغير، لكن نحن بننظر لليمين التي وقعت إيش المراد منها. المراد منها ما كان في نفسي وفي نيتي الحالف، لأن غير القاضي لا يلزم الحالف باليمين التي يريد، أما القاضي فهو الذي يلزم الحالف باليمين المرادة، فإن حلف وهو يريد غير اليمين المرادة ابتداء منه أو أن آخرين حلفوه ولم يكونوا قضاة فيمينه تنعقد على ما حلف. نعم. وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي. نعم. اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي، فعندئذ تكون اليمين على نية القاضي إلا على مراد القاضي. نعم. إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوة أو نائب القاضي. نعم. يعني وكيل القاضي. نعم. في دعوة توجهت عليه فعندئذ العبرة بالنية التي يريدها القاضي واليمين التي يريدها القاضي. نعم. أو نائب القاضي. فتكون على نية المستحلف وهو مراد الحديث. فتكون على نية من حلفه وهو مراد الحديث، يعني النبي الحديث الذي جاء هذا قصده. نعم. أما إذا كان غير قاضي أو شخص يريد الصلح أو غير ذلك فاليمين تنعقد على نية الحالف لا على نية المستحلف. نعم. أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوة فالاعتبار بنية الحالف بنية الحالف لا بنية المستحلف. نعم. نعم. وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق، إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية. تنفعه التورية. هنا يريد الإمام النووي رحمه الله أن يقول القاضي أو إذا هو حلف، إن حلف بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، هنا العبرة باليمين، يمين الحالف، وإن ورى فالعبرة بما حلف، إلا إذا استحلفه القاضي فعندئذ تكون العبرة بما استحلف، بما نواه القاضي. لكن لو حلفه بغير اليمين، حلفه بالطلاق أو حلفه بالعتاق أو حلفه بغير أسماء الله وصفاته، هنا يقول الإمام النووي رحمه الله إن اليمين هنا تنعقد على نيته، نية الحالف، وهذا أمر فيه يعني نظر، لأنه هل يجوز وهل تنعقد النية بغير الله سبحانه وتعالى وبغير أسمائه وصفاته، وهل يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله؟ هذه مسألة محل توقف، لأن الملاحظ ولأن الجائز ولأن المطلوب هو الحلف بالله وباسم من أسمائه وبصفة من صفاته. أما أن يحلفه بالطلاق أو يحلفه بالعتاق، ومعنى بالطلاق يعني أنه يحلفه بطلاق امرأته، أو بالعتاق يعني بعتاق مواليه، وهذه في الحقيقة أيمان لا ينبغي أن يحلف بها، لأنها بغير الله وبغير اسم من أسمائه، ولذلك لا يجري عليها أحكام اليمين. وهنا فرق الإمام النووي حيث قال إنه لو حلفه بغير الله باسم أو بالعتاق أو بالطلاق فإن اليمين تنعقد على نيته يعني الحالف حتى وإن كان قاضيا، لأن اليمين هنا يعني لا تنعقد. وفي الحقيقة الذي ينبغي أن يشار إليه أنه لا يجوز أن يحلفه بالطلاق ولا بالعتاق، لأن الحلف كما مر بنا في أول الدرس أنه تعظيم، ولا يكون التعظيم إلا لله سبحانه وتعالى ولأسمائه وصفاته. نعم. أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية الحالف، وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق. يعني أن العبرة هنا هي نية الحالف لا نية المستحلف. نعم. إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية، ويكون الاعتبار بنية الحالف، لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق. القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، لأن هذا لا يجزي ولا يصح. وأما الذي يجب أن يكون هو الحلف بالله وبأسمائه وصفاته. نعم. وإنما يستحلف بالله تعالى. نعم. واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها، أن التورية وإن كان لا يحنث بها يعني لا يترتب عليها كفارة. نعم. ولا يترتب عليها رجوع، لأنها أساسا هي حلف على نية الحالف، والحالف غالبا يحلف بما يصدق فيه، لا أنه يحلف بما لا واقع له وحقيقة، ولذلك لا يكفر، لا لا يطلب منه تكفير نيته، لأنه عندما حلف ونوى ما لا يكون ظاهرا في اليمين، حلف بغير المراد في اليمين، كأن يحلف ويشير إلى يده أو إلى أصابعه أو إلى شيء يريد به غير اليمين التي حلف بها، فعندئذ يتحقق ما أراده وما قصده، ولذلك لا كفارة عليه فيما حلف به. نعم. فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق. فلا يجوز الحلف بها لأنه يأكل بهذا حق غيره. نعم. ويأكل بهذا مال غيره، والله سبحانه وتعالى يعني يحرم عليه أن يأكل أموال الناس بالأيمان الباطلة. نعم. وهذا مجمع عليه، هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه، ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافا وتفصيلا فقال. نعم. هذا مذهب الإمام الشافعي الذي ذكره. نعم. وأما مذهب الإمام مالك فقال فيه ماذا؟ لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه، ومن غير تعلق حق بيمينه لغيره. نعم. المراد به ما حلف عليه يمينه لا ما استحلف عليه. نعم. له نيته ويقبل قوله، ويقبل قوله. وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعا أو بقضاء عليه فلا يعني خلاف. وأما إذا حلف لغيره أو حلف على وثيقة أو حلف متبرعا، نعم، يعني في خصومة أو نحو ذلك، فإن المراد باليمين هنا ما استحلف عليه لا ما نواه وورى فيه. نعم. فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه. نعم. سواء حلف متبرعا باليمين أو باستحلاف، وأما فيما بينه وبين الله تعالى. نعم. فقيل اليمين على نية المحلوف له، على نية المحلوف له يعني المستحلف. نعم. وقيل على نية الحالف، وقيل إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له. نعم. هذا الأصل أنه يحلف على نية المحلوف له، لأنه هو المقصود والمراد. نعم. وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف، وهذا وتبرع بها وحلف يؤكد فهي على نيته، لأنه لا يطالب بغير ما يعرف بغير نيته. نعم. وهذا قول عبد الملك من علماء المالكية، وقول من سحنون وسحنون، وهو ظاهر قول مالك. نعم. يعني العبرة في هذا على نية المستحلف، أما إن كان متبرعا فهو على نية الحالف. نعم. قول مالك وابن القاسم وقيل عكسه، وهي رواية يحيى عن ابن القاسم، وقيل تنفعه نيته فيما لا يقضي به عليه يقضى به لا يقضى به عليه. وقيل تنفعه نيته فيما لا في يمينه التي حلف يلاحظ فيها نيته في بشرط أن لا يترتب على هذه اليمين وعلى هذه النية أن يقضى عليه بها، يعني تكون سببا في تورطه وفي إلزامه بالحق، لأنه قد يحلف على غير المراد. نعم. ويفترق التبرع وغيره، وهنا سواء كان متبرعا في يمينه أو كانت توجهت إليه اليمين في الخصومة والقضاء فيما يقضى به عليه. وهذا وهذا وهذا وهذا مروي عن ابن القاسم أيضا، يعني مروي عن بعض علماء المالكية أو كبار علماء المالكية منهم ابن القاسم أن العبرة باليمين إن كان متبرعا أو كانت توجهت إليه، ففي هذه الحالة اليمين على ما وجه إليه وما ألزم به. نعم. وحكي عن مالك أن عن مالك ما كان من ذلك على وجه المكرم. وحكي عن ما عن مالك عن وجه المكر. عن إيه؟ عن وجه المكر. وحكي إيش العبارة؟ وحكي عن مالك وجه إيه وجه المكر. وجه المكر والخديعة أنه إذا كانت على وجه المكر والخديعة في هذه الحالة يتعين أن يكون اليمين على نية المستحلف. نعم. فهو فيه آثم. وهو فيه آثم، فيه يكون عاصيا إذا حلف وورى وأراد غير يمين المستحلف، يكون عاصيا فيما فعل لأنه بهذا غير وجه الحق، ولأنه بهذا أراد أن يأكل أموال الناس بالباطل، ولأنه في هذا لم يحلف على الوجه المطلوب. نعم. فهو فيه حال آثم وحانث. وهو في هذا آثم وحانث، يعني ويلزمه كفارة اليمين لأنه حنث فيها. وما كان على وجه العذر فلا بأس به، يعني أما إذا وجد له عذر يعني بأنه حلف وهو يظن أنه على الحق وأخطأ، في هذه الحالة يعذر يعني فلا يطلب منه كفارة، لكنه هل يكون عاصيا أو يعفى عنه؟ هذا محل التردد، والظاهر أنه ما دام حلف على غير المقصود والمطلوب فإنه يأثم، فإن وجد له عذر فلا يطالب بالكفارة، وإلا فألزم بالكفارة والاستغفار والتوبة. نعم. وقال ابن حبيب عن مالك ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته. ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته. فله يعني له ما نوى، يعني يعامل أو يحمل على نيته، لكن هذا في الحقيقة فيه أكل لمال الناس بالباطل. نعم. وما كان في حق فهو على نية المحلوف له. أما إذا كان يعني يترتب عليه حق للآخرين ففي هذه الحالة اليمين على ما استحلف عليه لا على ما نوى وورى ولا على ما قصد في نيته، لأن التهمة هنا تلزمه وتجبره أن تكون يمينه على نية من استحلفه. نعم. وقال القاضي: ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره. ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به في إثم الحالف بما يقع به حق غيره. نعم، في أنه يأثم إذا حلف ولم يكن الحق الذي حلف عليه، لأن فيه في هذه الحال صرف للحق عن محله إلى غيره. نعم. وإن ورى والله أعلم، حتى وإن ورى في يمينه، لأن توريته في يمينه ظاهرها أنها تغيير، أنها تغيير في اليمين، وعدم القصد المطلوب من أجله اليمين وهي التي استحلف عليها. نعم. ثم قال: باب الاستثناء. باب الاستثناء. نعم. في الأيمان. نعم. يعني أنه ينبغي لمن أراد أن يحلف أن يقيد يمينه بالاستثناء، وهو قوله إن شاء الله، خصوصا إذا كان يحلف فيما يستقبل من الأمور ينبغي له أن يستثني، لأن الاستثناء يرفع عنه الحرج ويرفع عنه النكول في يمينه. والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى ذلك في قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني إذا حلفت على يمين إن شاء الله، يعني أنه يقيد يمينه بالمشيئة، لأن تقييد الحلف بالمشيئة وربطه بمشيئة الله وقدره هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما جرى من أمر سليمان ابن داود عليهما السلام أنه قال، وفي رواية أنه أقسم أن يفعل شيئا ورتب عليه نتائج، لكنه لما لم يستثني، مع أن الملك نبهه إلى ذلك، إلا أنه نسي ولم يستثني فلم يحقق له ما أراد. نعم. قال: حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، واللفظ فضيل بن حسين. نعم. واللفظ لأبي الربيع. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لسليمان ستون امرأة فقال لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن، فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يجاهد أو يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إلا واحدة وولدت نصف إنسان نصف إنسان. وهذا لعله من باب التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الموضوع، وهذا من أمور الغيب التي ليس فيها اجتهاد، وإنما هي بوحي من الله تعالى أوحى بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن الاستثناء وطلب المشيئة من الله سبحانه وتعالى وتحقيق المشيئة من الله سبحانه وتعالى أمر ضروري فيما نقدم عليه من أعمال وفيما نفعل من أعمال يبارك الله سبحانه وتعالى فيها بهذه المشيئة التي ربطت وعلق الحكم بها. قال فيما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن نبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام كانت له 60 امرأة، هكذا جاءت في هذه الرواية، وجاء في بعضها أكثر 70، وفي بعضها 90، وفي بعضها 99، إلى غير ذلك من الروايات التي نقلت هذا الخبر. ولا تنافي بين هذا الاختلاف في الأعداد، لأن هذه الأعداد كلها تشير وتدل على الكثرة، على الكثرة التي كانت عنده. وعلماء اللغة يقولون إن العدد لا مفهوم له، وإنما كلها تدل على مراد واحد، ذلك هو الكثرة. فقال سليمان عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: لأطوفن الليلة على 60 امرأة، يعني من نسائه، تحمل كل امرأة بسبب هذا الطواف تحمل غلاما فارسا، يجتمعون ويقاتلون في سبيل الله. وكان عنده الملك أو عنده أحد الخواص ونبهه قائلا: قل إن شاء الله. فنسي عليه الصلاة والسلام ولم يقل إن شاء الله، وكأنه أخذ القول على سبيل التأكيد، ولذلك طاف بهن وأخذ بالسبب، إلا أن الله تعالى لم يحقق له ما أراد، فلم تحمل النسوة كلهم إلا امرأة واحدة حملت بشق طفل، يعني بنصف طفل، أي أنها حملت به جزءا من الزمان ثم أسقطته، أو أنه ولد ناقصا ولم يتحقق له من رغبته وإرادته شيء، وعزي السبب لأنه لم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله، فما تحقق له هذا الأمر، مع أن الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم إنما ما يقولونه وما يفعلونه هو من عند الله بوحي، لكن لما تخلف هذا الاستثناء تخلف الحكم، والله أعلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. يعني لو كان قال إن شاء الله، هذا معنى قولي لو كان استثنى، لتحقق له ما أراد بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولترتب على ذلك أن جاهد أولياؤه أو أولاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمرو وابن أبي عمر واللفظ لأبي، يعني يقصد بابن أبي عمر اللي هو محمد بن يحيى بن أبي عمر صاحب المسند. نعم. نعم. واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن سفيان عن هشام، والمراد بسفيان وسفيان بن عيينة. نعم. عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتين بغلام يقاتل في سبيل الله. وهنا قوله لأطوفن، فهم منها أهل العلم أن هذه يمين أقسمها سليمان عليه السلام، لأن لأطوفن قالوا اللام هذه موطئة للقسم والتقدير، والله لأطوفن، لكنه لما لم يستثني لم يتحقق له ما أقسم عليه. نعم. كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. فقال له صاحبه أو الملك، قل إن شاء الله. أو الملك قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة منهن، واحدة من نسائه إلا واحدا جاءت بشق غلام. جاءت بشق غلام. بشق غلام. يعني بنصف غلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان قوله لم يحنث، إيه؟ هذا دليل على أن اليمين. قوله كان مشتملا على اليمين. نعم. ولم يحنث يعني لم يقع، لم يعني لم يتحقق يمينه ولزمته الكفارة. نعم. لم يحنث وكان دركا له في حاجته. نعم. وكان دركا له في حاجته. وكان دركا له في حاجته، يعني ولا تحقق له ما أراد، ولا أدرك ما أراد من يمينه. نعم. ثم قال: وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مثل الذي يعني في الرواية السابقة. نعم. ثم قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن همام، يعني الإمام عبد الرزاق الصنعاني. نعم. قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة يلد كل امرأة منهن غلاما. نعم. يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل، فأطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قوله لم يحنث يعني لم تبطل يمينه ولا تحقق ما أراد لقوله إن شاء الله، لكنه نسي كما جاء في بعض الروايات أن يقول إن شاء الله، وترتب على عدم قوله إن شاء الله هذا الأمر، وهو عدم تحقق أمنيته التي تمنى وطلبه الذي طلب. نعم. ثم قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا شبابة قال حدثنا وراق عن أبي وراق هكذا وراق عن أبي الزناد ولا ورقاء ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن نعم. أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا طوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتين بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل. هكذا في هذه الرواية قال 90 امرأة، وفي الرواية التي قبلها قال 70، وفي الرواية الأولى قال 60، وقوله في الروايات السابقة قال الملك أو قال من عنده أو قال صاحبه، وهذه كلها يعني اختلاف الألفاظ، ظاهرها أنها المعاني فيها واحدة، إلا في قوله صاحبه أو قوله الملك، منهم من قال إن المراد به الملك، ومنهم من قال إن المراد به إنسي كان عنده، كما جاء في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، فقالوا إن الذي كان عنده علم من الكتاب هو من بني آدم من الإنس وليس من الملائكة، وهو المقصود هنا بقوله قال صاحبه. نعم. وأيما الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. نعم. ثم قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. نعم. انتهى الباب وانتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.